باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أحمد بن عمرو بن فهدان قال حدثنا إبراهيم بن قهد قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغضايري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر عن عمه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا خالد بن إلياس عن محمد بن عبد الله عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق وأشرفها ويكره سفسافها. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد محموية العسكري قال حدثنا بهلول بن إسحاق الأنباري قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز. وأخبرنا أبو الفرج أحمد بن عمر بن عثمان الغضري قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن إسحاق السهمي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. وقال بهلول محاسن الأخلاق. أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني قال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا شريك وحفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن عثمان يعني عبدان المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا حبيب بن حجر القيسي قال كان يقال ما أحسن الإيمان ويزينه العلم وما أحسن العلم ويزينه العمل وما أحسن العمل ويزينه الرفق وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق لفظا قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الزهيري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال سمعت سفيان الثوري يقول زينوا الحديث بأنفسكم ولا تزينوا بالحديث. أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا محمد بن المعافى بن أبي حنظلة البيروتي قال حدثنا زكريا بن يحيى الوقار قال قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع. قال الثوري قال مجالد قال أبو الوداك قال أبو سعيد الخدري قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخي موسى عليه السلام يا رب أرني الذي كنت أرى في السفينة فأوحى الله إليه يا موسى إنك ستراه فلم يلبث موسى إلا يسيرا حتى أتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب فقال السلام عليك يا موسى بن عمران إن ربك يقرأ عليك السلام ورحمة الله. قال موسى هو السلام ومنه السلام وإليه السلام، والحمد لله رب العالمين الذي لا أحصي نعمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى: أريد أن توصيني بوصية ينفعني الله بها. فقال الخضر: يا طالب العلم، إن القائل أقل ملالة من المستمع، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم، واعلم أن قلبك وعاء، فانظر ماذا تحشو به وعاءك، واعزف نفسك عن الدنيا وانبذها وراءك، فإنها ليست لك بدار، ولا لك فيها محل قرار، فإنها إنما جعلت بلغة للعباد، ليتزودوا منها للمعاد. يا موسى، وطن نفسك على الصمت، تلقى الحكم، وأشعر قلبك التقوى، تنل العلم، ورض نفسك على الصبر، تخلص من الإثم. يا موسى، تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإنما العلم لمن تفرغ له، ولا تكونن مكثار المنطق مهذارا، فإن كثرة المنطق تشين العلماء، وتبدي مساوئ السخفاء، ولكن عليك بالاقتصاد، فإن ذلك من التوفيق والسداد، وأعرض عن الجهال، واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء. إذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حلما، وجانبه حزما، فإنما بقي من جهله عليك وشتمه إياك أكثر وأعظم. يا ابن عمران، لا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا، فإن التعسف من الاقتحام والتكلف. يا ابن عمران، لا تفتحن بابا لا تدري ما غلقه، ولا تغلقن بابا لا تدري ما مفتاحه. يا ابن عمران، من لا تنتهي من الدنيا نهمته، ولا تنقضي منها رغبته، كيف يكون عابدا؟ من يحقر حاله، ويتهم الله بما قضى له، كيف يكون زاهدا؟ هل يكف عن الشهوات من قد غلب عليه هواه، أو ينفعه طلب العلم والجهل قد حواه؟ لأن سفرته إلى آخرته، وهو مقبل على دنياه. يا موسى، تعلم ما تعلمت لتعمل به، ولا تعلمه لتحدث به، فيكون عليك بوره، ويكون لغيرك نوره. يا موسى بن عمران، اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كلامك، واستكثر من الحسنات، فإنك مصيب السيئات، وزعزع بالخوف قلبك، فإن ذلك يرضي ربك، واعمل خيرا، فإنك لا بد عامل شرا. قد وعظت إن حفظت، ثم تولى الخضر، وبقي موسى حزينا مكروبا. أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن عبد الله المقرئ قال أخبرنا محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال أخبرنا أبو أحمد الجلودي عن ابن زكوية عن العتبي عن أبيه قال: قال علي: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه مجاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه المودعة، ودليله الهدى، ورفيقه صحبة الأخيار.